يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه بالإيمان وفتح لهم أبواب النصوص بقواعد البيان، وصلى الله على من أنزل الله عليه الكتاب والميزان، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. مرحبا بطلاب العلم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالبركات والخيرات. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، والذي نتناول فيه كتاب آداب العالم والمتعلم، يشرحه لنا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله المعيوف. باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا المفضل، حياكم الله شيخ محمد. حياك الله شيخ معاذ، وحيا الله الإخوة جميعا، وفق الله الجميع للخير، ورزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليك. آمين، أحسن الله عليكم. شيخنا المفضل، كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل فيما أنشدوه في فضل طلب العلم، واليوم نكمل في فصل في ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل في ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى. اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى، لا لغرض من الدنيا. ومن أراده لغرض دنيوي، كمال أو رئاسة أو منصب أو وجاهة أو شهرة أو استمالة الناس إليه أو قهر المناظرين أو نحو ذلك، فهو مذموم. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نعم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الفصل هو تذكير وتأكيد لما سبق أن ذكره ونص عليه، وهو إخلاص النية لله عز وجل. فإخلاص الإنسان نيته في هذا الباب وإرادته بعمله وجه الله عز وجل والدار الآخرة أمر في غاية الأهمية، وإذا كان العمل لا يكون صالحا إلا بالإخلاص لله عز وجل، متابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن العلم لا شك عظيم، وثمرة العلم العمل، فلا يصح العلم ولا العمل به إلا إذا قام على هذين الركنين الأساسيين. لا يقصد به علمه رياء وسمعة، لا يقصد به جاها ومنزلة، لا يقصد به أمورا من أمور الدنيا. وذكر الشيخ رحمه الله وذكر أيضا بما سبق أن أشار إليه في الباب الأول، وأشار إلى بعض النصوص التي ذكرها هناك. وكنت اقترحت عليكم يا إخوان أن تحفظوا بعض النصوص، لا بد أن نحفظ، الحفظ هو ذخيرة طالب العلم. وقلت أيضا: لا ينبغي أن تحفظ شيئا إلا وقد وعيته وفهمته. حفظوا يا إخواني من كتاب الله ما تيسر، وإن تيسر حفظه كاملا فهو المطلوب، واحفظوا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تيسر لكم، ومن أقوال السلف الصالح رحمهم الله تعالى احفظوا منها أشياء. وقد ذكر النووي في الباب السابق جملة من أقوال السلف، والتي إذا قرأها طالب العلم فإنها تغذيه وتقويه وتنشطه، لأن الإنسان يا إخواني طبيعته يفتر في بعض الأحيان فيحتاج إلى ما يقوي عزمه وينشطه. وإذا تذكر المآب وأن نهاية الجنة نهاية طالب العلم، فإنه لا شك يقوى وينشط في سلوك هذا الطريق وثباته عليه. فأشار رحمه الله تعالى جملة من النصوص كقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة، المقصود بها الدنيا وما فيها. وذكرها ربنا بهذا الوصف لأنها عاجلة سرعان ما تمضي وتنقضي، ولا يليق بالإنسان أن يجعل غاياته لهذه العاجلة. قال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وفي هذا تحقير لهم ولمطالبهم، أن غاية علمهم الوقوف عند الحياة الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. مهما استعجل وأراد من أمور العاجلة وأعراضها وأغراضها، فلن يأتيه إلا ما شاء الله له وما أراده الله سبحانه وتعالى له. فالواجب عليه إخلاص النية، وسيأتيه من الدنيا ومن ثواب الآخرة ما يريد. وقد ذكر النووي رحمه الله في جملة ما ذكر من الآثار عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: من أراد الدنيا فليطلب العلم، ومن أراد الآخرة فليطلب العلم. فطالب العلم يأتيه نصيبه من الدنيا والآخرة. والمنبغي أن تكون الهمة عالية، وأن يكون قصده ابتغاء وجه الله عز وجل. وأورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل جاهد حتى استشهد فجيء به فعرفه الله تعالى نعمه فعرفها، قال: ما فعلت بها؟ قال: جاهدت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال أجري وقد قيل، يعني قد قيل وأخذت نصيبك في دنياك، وهو ثناء الناس ومدحهم. وثاني رجل قرأ القرآن وعلمه وتعلم العلم فجيء به فعرفه ربه نعمه فعرفها، قال: ما فعلت بها؟ قال: تعلمت فيك علما وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال إنك عالم، وقرأت ليقال إنك قارئ، فأمر بهما فسحبا إلى النار عياذا بالله. والسبب هو ما خلط النوايا من هذه المقاصد الدنيئة. وتعجب عندما يترك الإنسان مراقبة ربه والتقرب إليه ويتقرب إلى الناس، وماذا يريد من الناس والناس لن يطوه شيئا. كتب وهب إلى مكحول رحمه الله تعالى، وكان مكحول هذا مولى من الموالي. حتى تعرفوا يا إخواني أن العلم أعظم نسب. ثم بلغ من العلم مبلغا، قام في مصر فأخذ علم أهلها، ثم ذهب إلى الشام وأخذ علم أهلها، وصار له شأن ومكان. كتب إليه وهب رحمه الله تعالى قائلا له: إنك قد بلغت بظاهر علمك منزلة عند الناس وزلفا، فاطلب بباطن علمك منزلة عند الله وزلفا. واعلم أن إحدى المسألتين تمنع من الأخرى. يعني إن أردت الظاهر لن تحصل على الباطن، وإن أردت الباطن فلن تسعى إلى الظاهر. فالواجب أن يطلب الإنسان بباطن نيته وقصده وعلمه أن يطلب منزلة عند الله يزلفى، المنزلة عند الناس. فماذا ينفعه الناس وماذا يغنون عنه، حتى ولو قالوا ما قالوا فيه من المديح والثناء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه هريرة وهو مخرج في السنن بإسناد صحيح كما ذكر النووي وغيره: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها. يطلب علما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا حطام الدنيا لا يريد به وجه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى غني لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فيتركه الله ويتخلى عنه وعن عمله وينظر ماذا تنفعه مقاصده القريبة والدنيئة، لن تنفعه ولن تغني عنه شيئا في دنياه وفي آخرته. وعن الإمام أحمد قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هذا معنى قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلمه. فالنية هنا أن ينوي مذ يضع قدمه في أول الطريق مبتغيا وسائلا ربه التوفيق إلى آخره، وآخره الجنة، يحضر في نيته أنه يتعلم اليوم وغدا يعلم. وما حج الناس يا إخواني التعليم في هذه الأزمنة، الناس محتاجون مفتقرون، العامة وغير العامة، حتى المتعلمون منهم العلم الشرعي ليس حكرا على أحد، لا، هو متاح لكل أحد. لماذا؟ لأنه علم دينهم ويحتاجون إليه في كل أمورهم وشؤونهم وأحوالهم. فأضمروا هذه النية يا طلاب العلم وأخلصوها لله عز وجل، مقتفين أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، باذلين الأسباب لنيل المطلوب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، فبذل الأسباب وسأل التوفيق من بيده التوفيق. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نعم. قال رحمه الله: باب في النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين، والحث على إكرامهم وتعظيم حرماتهم. قال المولى تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وروى الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قال: إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. نعم. تحدث النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب عن تقدير الناس واحترامهم لأهل الفقه والعلم بعدم ازدرائهم، عدم الحطم شأنهم، عدم تقليل قدرهم أمام العامة، لأن العلماء الربانيين متبوعون، وإذا انتقص قدرهم وسخر بهم وسزئ بهم فإن هذا يؤدي إلى حط قدرهم أمام الناس، وبالتالي لا يتبعونهم، وبالتالي لا يجد العامة من يقتدون به وينتفعون بعلمه. قال إبراهيم لأبيه وهو يدعوه إلى الله عز وجل: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك أصراطا سويا. وهذا يلقي مسؤولية كبيرة على أهل العلم أن الناس ينظرون إليهم وإلى أعمالهم فيقتدون بهم من حيث لا يشعرون. وكم من طالب علم سئل عن مسألة تهاون فيها عن سنة تهاون فيها في صلاته مثلا، فيأتيه رجل من العامة ويقول هل هذا العمل الذي عملته من السنة؟ يظن أن هذا العمل الذي حصل ربما نسيانا من هذا من طالب العلم، أو ربما يعني تهاونا في تطبيق هذه السنة، فيظنها العامي يظن هذا الخطأ صوابا. وهذا يلقي مسؤولية حقيقة على العلماء بإخلاص علمهم وعملهم لربهم سبحانه وبحمده، ويلقي مسؤولية أيضا على عامة الناس أن يعرفوا لهم قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال عليه الصلاة والسلام إن من إكرام إجلال الله إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المتسط. فإكرام هؤلاء كلهم من إجلال الله سبحانه وتعالى، ومنهم إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه. وفي إشارة إلى أن الإنسان على خطر أيا كان، حتى ولو سلك طريق العلم، على خطر من الجفاء والتقصير والتفريط والإهمال، فيتحمل علما يكون حجة عليه ووبالا عليه، ولا قوة إلا بالله. ولو كان جاهلا لربما كان له عذر وكان خيرا له. الأمر الثاني أن يبتلى بالغلو والزيادة وتخطي حدود الشريعة. وإنما العالم الذي يكرم وحامل العلم الذي يكرم من لا يكون بهذه الصفة ولا بصفة الأخرى، وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه. ولما تكلم بعض الناس وفيهم منافقون في غزوة تبوك من الصحابة رضي الله عنهم وسخروا بهم وقالوا ما رأينا مثلكم، رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، نزل الوحي الكريم في شأنهم على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فاعتبر ربنا عز وجل السخرية بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم استهزاء بالله عز وجل وبرسوله وبآياته، لأن من يستهزئ بإخوانه المسلمين حتى وإن لم يكونوا من العلم من أهل العلم، من يسخر بهم لدينهم هو لا يسخر بهم لذواتهم، وإنما يسخر بهم لدينهم، فتكون السخرية في الدين، فيكون الأمر أجل وأخطر وأعظم. وإذا كانت السخرية المعتادة والتي تجري على بعض ألسنة الناس على بعض الناس وليس في دينه محرمة، فلا أن تكون بالدين أشد وأعظم وأخطر بطريق الأولى والأهرى. فالواجب على أهل العلم أن يصونوا علمهم أولا وقبل كل شيء بالإخلاص والصدق، الصدق في النيات وفي الأقوال وفي الأعمال، وأن لا يدنسوا علمهم بالأغراض وبالأعراض الدنيوية الزائفة. والواجب على الناس عموما أن يعرفوا لهم قدرهم ومكانتهم وأن يجلوهم ويعرفوا لهم فضلهم ومكانتهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في أقسام العلم الشرعي. هي ثلاثة: الأول فرض العين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهما. وعليه حمل جماعات الحديث المروي في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا فمعناه صحيح، وحمله آخرون على فرض الكفاية. نعم، يعني تكلم المؤلف رحمه الله في هذا الباب عن حكم العلم، وذكر للعلم أقساما من حيث حكمه. القسم الأول فرض العين، القسم الثاني فرض الكفاية، القسم الثالث ما كان من قبيل النوافل، القسم الرابع ما كان محرما. القسم الأول فرض العين، احتاج أولا إلى أن نبين الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. جميل. اشتهر الفرق المعروف المشهور، وهو أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا تفريق صحيح، وهو تفريق أو فرق بين فرض الكفاية وفرض العين من حيث حكمه، أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الحكم والمطالبة والإثم عن الباقين. وهناك تفريق آخر لطيف يذكره الفقهاء رحمهم الله، وهو أن فرض العين ينظر فيه إلى العامل، إلى الشخص نفسه، إلى المخاطب به. فأنا ننظر في الصلوات الخمس إلى من يصليها، إلى الصيام إلى من يصوم، لا ننظر للعمل. وأما فرض الكفاية فالنظر فيه إلى العمل دون العامل. ولهذا لو صلى على جنازة مجموعة من الناس أدوا ذلك العمل وسقط الإثم عن كل الباقي، فنظر فيه إلى العمل من حيث إيجاده، فحيث وجد العمل سقط الإثم عن الباقي. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في منظومة القواعد، وهي منظومة لطيفة، يقول: الأمر أن رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. بالنسبة لفرض العين، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن فرض العين هو ما لا يسع أحدا جهله، وما لا يتأدى الواجب إلا بعلمه، وما لا يترك المحرم إلا بعلمه، كالعلم بالصلاة مثلا، كيف يصلي، كيف يتوضا، كيف يصوم، وحتى التروك يعرف هذه المحرمات وتحريمها وتحريم الوسائل المفضية إليها وما أشبه ذلك. فهذا النوع من العلم لا يعذر أحد بجهله. كان الشافعي رحمه الله يذكر تقسيما لطيفا للعلم، فيقسم العلم إلى قسمين: علم عامة يسميها كذا، علم عامة لا يسع أحدا جهله، يدخل في فرض الكفاية علم العامة، لا فرض العين عفوا، اي نعم فرض العين صحيح، فرض العين نعم، علم عامة يدخل في فرض العين ويدخل في المحرمات أيضا، جي كان معلوما تحريمه من الشريعة بالضرورة. علم العامة ذاك الله خير هذا عشان تمثيل، نعم، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، تحريم الزنا، السرقة، شرب الخمر وما أشبه ذلك. هذه علوم عامة لا يسع أحدا جهلها، ولا يعذر أحد لو ادعى الجهل فيها. والثاني علم خاصة، قال: وما ينوب المسلمين من فروع المسائل، فهذه علوم لا تجب على الناس بعامة، وإنما تجب عليهم بخاصة، وهذا يمكن أن نجعله من قبيل ماذا يسمونه هذا؟ أي نوعين؟ كفاية. الكفاية، أحسنت، من قبيل فرض الكفاية. أورد الحافظ النووي رحمه الله حديث أنس عند أبي يعلى: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكان الحديث ليس ثابتا عنده، وقد صححه جمع من أهل التحقيق رحمهم الله تعالى. والحديث ظاهره أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيحمل على هذا النوع، على علم العامة كما سماه الشافعي، أو ما يعتبر فرض عين وهو الذي لا يمكن تأدية الواجب إلا به. وإذا كان لا يمكن أن نؤدي الواجب إلا به فإنه يكون واجب. للقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهو واجب. فإذا كانت الصلاة واجبة لا تتم إلا بتعلم تعلمها، كيفيتها، أركانها، واجبات وما أشبه ذلك، فيلزم كل أحد حتى العامية أن يتعلم هذا أو هذه الأمور، وتكون من قبل فرض العين. هنا قشم هذا أشار المؤلف رحمه الله إلى جملة من الفروع يبدو. نعم، في فروض في فروع فرض العين. نعم نعم. قال رحمه الله: فرع اختلفوا في آيات الصفات وأخبار. قبل هذه فيما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بالعقيدة، يعني مسألة معرفة العقيدة أمر مهم جدا، وصفاء عقيدة المسلم ونقاؤها وسلامته من الشرك ووسائله والبدع والمحدثات والخرافات وما أشبه ذلك أمر غاية في الأهمية. فلا بد للمسلم أن يعرف توحيده وعقيدته، وأن يحرص غاية الحرص على أن يكون على نهج الأوائل، نهج السلف رحمه الله تعالى خير القرون، لعل الله أن يدركه بشيء من هذه الخيرية، أن يكون على نهجهم وعلى طريقتهم، وأن يسأل أهل العلم الربانيين والذين يعرفهم بحسن المعتقد عن أمور دينه. ولما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث جليل القدر عظيم الفائدة، يتأكد على طلاب العلم أن يحفظوه ويفقهوه ويعلموه الناس، لأن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تعليم الناس، فسأله عن جملة مسائل، سأله أول ما سأله عن الإسلام، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة، ثم سأله عن الإيمان فذكر له أركان الإيمان الستة، ثم سأله عن الإحسان فأخبره عن الإحسان بمرتبته، ثم عن الساعة وعن أمراتها، ثم ذهب فقال عليه الصلاة والسلام لعمر بعد مدة، يقول عمر: فلبثنا مليا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الدين يا أخوان في هذا الحديث. وكان الشيخ محمد بن ثمين يقول: هذا الحديث ينبغي أن يكون منهجا للمسلم في علمه وفي تعليمه وفي دعوته، فجبريل جاء ليعلم. فهذا المنهج في التعليم، أنك تعلم الناس ما يحتاجون إليه. وفرق يا إخواني بين تعليم العامة وتعليم خاصة طلاب العلم. عامة ما يحتاجون إلا إلى يسير العلم، إلى صغار العلم. وأبي ودي لو أن أحدكم يسأل بعض العوام من كبار السن، الأخيار الطيبين الذين يرغبون في الخير ويحبونه ويحبون من يأتيهم ويعلمهم، سألهم عن أركان الإسلام، ربما تجد أناسا من المسلمين الخيرين ما يعرف ما هي أركان الإسلام. وهذه مشكلة يا أخوان، حتى إن بعضهم ربما يجهل أمورا كبارا يا أخوان، وسبب في هذا تقصيرنا في تعليم الناس، واقتصارنا في الدعوة على استقامة الناس فقط، أن يستقيموا. لكن ما يكفي هذا، لابد إذا استقاموا أن يستقيموا على نهج قويم وطريق مستقيم، وأن تكون استقامتهم على علم. ولهذا ذكرت في مقدماتي يا إخواني أن أول ما نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثة سور: سورة إقرأ وهي في العلم، وهي أول سورة، ثم المدثر وهي في الدعوة، والمزمل وهي في العمل. فاشتملت هذه السور الثلاث المنهج الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الجمع بين العلم وبين العمل وبين الدعوة إلى الله عز وجل. سلوا يا إخواني بعض الطيبين والخيرين عن معنى لا إله إلا الله، تجد العجب لا يدري ما معنى لا إله إلا الله، يقولها وهو لا يعقل معناها. وإنما يتم أو تتم الشهادة بها لمن تكلم بها عارفا بمعناها عامل مقتضى. يكفي يقول لا إله إلا الله، وإذا سألت إيش معنى لا إله إلا الله ما أعرف، لا، فقد لا يعرف معناها. وقد يعرفه أيضا بطريقة هي من طرق المتكلمين والتي يذكر النووي الكلام فيها وذم الأئمة لها، ويفسر هذه الكلمة بتفسير بعيد غاية البعد عن معناها الصحيح. ومعنى لا إله إلا الله كما لا يخفاكم لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فإن الله عز وجل أرسل الرسل كلهم بهذه الكلمة من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، فسرها بالعبادة. ولهذا الرسل كلهم يدعون قومهم فيقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، هذا معنى لا إله إلا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا. وظني أن العامي إذا قيل له هذا المعنى سيفهمه ويفقهه ويتعلمه. المقصود أن نعلمهم معنى لا إله إلا الله، معنى شهادة أن محمد رسول الله، ما يحتاجون إليه في صلاتهم، في الصيام والصيام أمره ولله الحمد واضح وسهل. يتعلق في الزكاة، من لديه مال يحتاج أن يتعلمها أيضا، وحتى من ليس لديه مال يكون لديه معرفة بوجوبها، حتى إذا رزق مالا يعرف كيف يزكي ويعرف أركان الإيمان بالله عز وجل والإحسان وما أشبه ذلك. نووي رحمه الله أكد على قضية مهمة جدا انتشرت وعمت بين المسلمين لقرون، وهي مسألة تعلم العقائد عن طريق أهل الكلام. فمن هم أهل الكلام هؤلاء وما طريقتهم في العقائد؟ وقد حذر منها النووي رحمه الله، وحذر فيها حتى كبار المتكلمين الذين دخلوا فيها وخرجتهم إلى غايتها وعرفوا منها أشياء قد لا يكون عرفها من لم يدخل في هذا العلم. علم الكلام وإثبات العقائد بالطرق العقلية والنظريات الفلسفية بعيدا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم نشأ أول ما نشأ بعد ترجمة الكتب اليونانية. أطلع كثير من المسلمين على هذه الكتب وأرادوا التوفيق بينها وبين ما في الإسلام من عقائده، فنشأ هذا العلم المقتبس من فلسفة اليونان ومحاولة منهم للتوفيق بين فلسفة اليونان وعلوم الشريعة، فنشأ ما يسمى بعلوم الكلام. ولهذا بالغ العلماء رحمهم الله تعالى في ذمه وذنب أهله، وذكر النووي عن الشافعي كلاما في هذا قال أن يلقى الله عبد بكل ذنب خلى الشرك، لعلك تنظر إليها يا شيخ معاذ نجيبها بلفظها، خلى الشرك خير من أن يلقى الله بعلم الكلام. قل لقي ربه بكل ذنب ما عدا الشرك، الشرك طبعا أكبر ذنب وأخطر ذنب، أهون وخير من أن يلقى الله تعالى بهذا العلم. وقال رحمه الله تعالى في كلمة معروفة مشهورة عنه حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم بين العشائر وقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، وقصده بذلك تأديبهم وإبعاد الناس عنهم وعن مسالكهم ومذاهبهم، والذي أدت بهم في نهاية المطاف إلى الحيرة والقلق والاضطراب، حتى قال بعض من دخل فيه من أهل العلم كأبي المعالي الجويني إمام الحرمين رحمه الله، يقول لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، واليوم إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، وفي رواية على عقيدة عجائز نيسابور. يعني يريد أن يموت على الفطرة بعيدا عن هذه الشبهات التي أثرت لا شك في قلب من تعرض لها وفي عقله. الغزالي أيضا رحمه الله دخل في هذا الأمر وبلغ فيه أغايته، وطلع على الفلسفة بقصد الرد على أهلها، وألف كتابا في الرد على أهلها، كتابه مشهور تهافت الفلاسفة، لكن تأذى من هذا الأمر وبقي في ذهنه وقلبه أشياء أراد أن يتخلص منها، حتى قال تلميذه الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله فتعالى الفقيه المالكي والعالم المشهور محدث صاحب عريضة الأحوذي في شعر الترمذي، يقول ابتلع شيخنا أبو حامد الفلسفة وأراد أن يتقيأها فما استطاع، وألف في آخر عمره يقول نووي كتاب اسمه الجام العوام عن علم الكلام، قصده إبعاد الناس كل الناس عن هذا العلم، لأنه رأى أن هذا العلم نهايته ولا قوة إلا بالله، شبهات تؤذي قلب أصاحبها ويتمنى أنه يتخلص منها وربما لا يستطيع، إنما يخاف من هذا العلم على من دخل فيه ولم يصل إلى غايته، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن من دخل في عافية ومن وصل إلى غايته تبين له فساده وتركه، وقد ترك هؤلاء علم الكلام حتى قيل إن الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره، رجعوا يا إخوان إلى كتاب الله وسنة الرسول، إلى المصادر النقية، إلى العلوم التي تطمئن لها القلوب وترتاح لها النفوس. واليوم يتعرض الناس يا إخواني لأمور وشبهات هي في حقيقتها حقيرة، لكنها عند الجاهل بها خطيرة بلا شك، يتعرض لها الأطفال والصغار والكبار والنساء والرجال ولا يعرفون خطورة الشبهات، فإن الشبهة كما يقول العلم خطافة، إذا تعرض الإنسان وخطفت قلبه وعقله وأصبح تجلجل في قلبه وأصبح مريضا بها يتمنى أن لو يخرج منها أو تخرج منه، ولكنه لا يستطيع، وربنا عز وجل في محكم التنزيل حذر من هذا الأمر، فقال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين وكافرين في جهنم جميعا. وهو تعالى في هذه الآية يحيلنا إلى آية في الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولعله أشير إلى هذه المسألة في مناسبة مضت، لكن الخطر منها لا شك على الناشئة في هذه الأزمنة كثير، لأنهم أصبحوا يتعرضون ويسمعون يا إخوان حوارات وأقوال ثم يندفع عليها الشاب بتأثير من بعض الناس، يقول يعني ليس عندك ثقة بدينك؟ نعم لدي والله ثقة بديني وبربي، ولثقتي بديني أخاف عليه خوفا شديدا وأخاف عليه من هذه الشبهات أنا أتعرض لها، فإذا أصبت بها فما الطريق وما الوسيلة إلى العافية منها؟ وإذا كان الإنسان لو أصيب بقلبه في مرض حسي بحث عن كل دواء في كل مكان، فكيف إذا أصيب بقلبه في هذه الأمراض الخطيرة والتي فيها خسارة الدنيا والآخرة؟ ابن القيم رحمه الله يسوي لنا في أبيات الله حالته قبل أن يلتقي بشيخه شيخ الإسلام وحالته بعدها، ويتكلم عن هذه الشبهات وعن خطرها وضررها حينما يقول فانظر ترى، لكن نرى لك تركها حذرنا عليك مصائد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان. يقول الإنسان اللي ما عنده علم كالطائر الذي أدخل في قفص فهو يتمنى أن يخرج من قفصه ليطير مع الطيور لكنه ما يستطيع وقد أغلق عليه القفص. كذلك هذا الإنسان الذي ليس له جناح في العلم وليس عنده قدرة يتعرض لهذه الأمور فيبتلى بها ويتمنى الفكاك منها ولكن لا يصل. يقول يا قوم والله العظيم وقعت في هذه الشباك وكنت ذا طيران، كان عندي علم حتى أتاح لي الإله بفضله ما ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا لمن قد جاء من حران، أخذت يداه يدي فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. المقصود أن الإنسان ينأى بنفسه عن هذا الأمر، فالعافية والسلامة لا يعدلها شيء. وقد يا إخواني نكرر هذا الموضوع أكثر من مرة لخطورته وأهميته في هذه الأزمنة، وأن الناس صاروا يبتلون بها بلاء شديدا، وصار الصبية يا إخواني يجلون العالم ويسمعون ويرون كل ما في العالم. هذه أمور يعني وجدت في هذا الزمن وابتلي الناس بها، فطريق العافية منها البعد عنها والإقبال على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الغزالي والجويني وغيرهم ممن تركوا هذه الطرق وهذه الأساليب وأقبلوا على كتاب الله تعالى وسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللرازي محمد بن عمر الفخر الرازي صاحب المحصول في الأصول وصاحب التفسير المشهور له درايات في هذا الأمر، دخل فيه وأصابه ما أصابه أيضا من أجراء تعرضه لهذه الأمور، ثم سجل لنا تجربته في آخر أمره حين قال لقد تأملت الطرق الفلسفية ومناهج المناهج الفلسفية وطرق العقلية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي قليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الاستواء الرحمن العرش السوى إليه يصعد الكريم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. لا نريد أن نجرب يا أخوان ولكن نستفيد من تجارب غيرنا، فليقتصر الإنسان يا إخوان على الموردين العذبين والنهجين القويمين كتاب الله تعالى وسنة رسوله، فسيرى فيهما السعادة والطمأنينة والراحة والعلم الذي يكفيه ويغنيه. أيضا من الموضوعات فرع في فرع. نعم. قال رحمه الله فرع اختلفوا في آية الصفات تناولناها. نعم. الثاني فرع. لا هذه ما تناولناها. نعم. يعني مسألة آية الصفات تكلم فيها النووي رحمه الله كلام، وذكر أن ناس انقسموا فيها إلى فريقين حسب ما انتهى إليه علمه رحمه الله. الفريق الأول أهل التأويل الذين أولوا نصوص الصفات، وهؤلاء هم المتكلمون الذين عرضوا نصوص الصفات على عقولهم وتركوا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنصوص القرآن يؤولونها ونصوص السنة يردونها ويقولون هي أحاديث أحاد لا تبنى عليها عقائد، والعقائد لا تبنى على أظن وما أشبه ذلك، ويبنونها على عقولهم. والمتفق عليه أن العقول لا تفيد قطعا، بل إن الواحد من الناس يقول يوم كلاما وغدا يتراجع عنه ويقول أنه كلاما غيره. طريقة هؤلاء تأويل الصفات وتحريفه كقولهم الرحمن عرش استوى بمعنى استوى على العرش. هذه كلمة يعني فيها من البشاعة في لفظها، يعني ما يجعل الإنسان حقيقة هذا لا يتجاسر أن يقول وإذا قلنا استولى فمن أن استولى عليه ولا قوة إلا بالله. ولما سئل مالك بن أنس قدس الله روحه وأنه ورضى ريحا عن الاستواء، وسأله سائل عندما بدأ القيل والقائل وكثرة الكلام، قال له يا أبا عبد الله الرحمن عرش استوى كيف استوى؟ أطرق مالك وعلته الرحضاء، يعني العرق. قد يقول قائل لأنه أحرج لا يعرف الجواب، لا، هؤلاء لا يحرجوا، إن عرفوا الجواب أتوا به، وإلا قالوا لنا ندري ولا يعبؤنا بما يقوله الناس. في جانب الصدق مع الله عز وجل، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب وسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. كان عمالك حازما قويا رحمه الله تعالى، أخرجه تأديبا له ولغيره، أن يتجاسروا على مثل هذا السؤال. سألوا وسألوا وسألوا وخاضوا في كل شيء حتى وصلوا إلى ذات الرب عز وجل، فالراح يصلنا عن كيفية صفاته. مقصود أن هذه الطريقة طريقة متأولة، طريقة بعيدة، كل البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذر السلف منها ومن انتهاجها. ذكر النووي الطريقة الثانية رحمه الله وقال فيها شو ما قال رحمه الله، الطريقة الثانية من الطرق الفرع السلف، لا السلف في نفس توليد الصفات هنا. نعم، فقال أولون، فقال قائلون تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين المتكلمين. فقال آخرون لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى. هذا الكلام الذي ذكر النووي رحمه الله تعالى وعزاه إلى السلف ليس طريقة السلف، كما حقق ذلك المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من علماء السلف. هذه الطريقة التي ذكرها رحمه الله هي طريقة من يعرفون بأهل التفويض، وهم الذين يفوضون العلم بصفات الرب إلى الله عز وجل. لكن يزم على قولهم لوازم خطيرة، وهي نسبة الأمة بدءا من سيدها وسيد الأولين والآخرين إلى علمائها نسبتهم من الجهل بمعنى الصفات، وأنهم يتكلمون بنصوص لا يعقلون معناها، وأن كتاب الله عز وجل لم يبين هذا الأمر، وهو أمر كبير عظيم، أمر صفات الرب أسمائه الحسنى وصفاته العلى، إذا لم يبينها كتاب الله عز وجل فمن الذي يبينها، وإن لم يبينها صلى الله عليه وسلم فمن الذي يبينها. وربنا يقول عن كتابه العظيم هذا بيان للناس وهدى ورحمة، وهدى، هذا بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين. ويقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وكم يقول الله في كتابه كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون لعلهم يعقلون لعلهم يتذكرون، يبين آياته. ترى هل يبين الآيات في أمور الحلال والحرام، في أمور المواريث أو الطلاق أو ما أشبه ذلك، ويترك ما يتعلق بأسمائه وصفاته والتي بها يعرف وبها يعظم وبها يعبد سبحانه وبحمده؟ لا يمكن أن يقال إن هذه النصوص مجهولة وأنه لا يعقل لها معنى، بل هي معقولة المعنى، معروفة واضحة بينة. وتأملوا كلام مالك، وهذا الكلام ينسب إليه وينسب إلى شيخه أيضا ربيعة بن عبد الرحمن معروف ربيعة الرأي، وينسب إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. تأملوا في كلامه تجدون المنهج السليم ومنهج السلف رحمه الله تعالى، ونأخذ منهج السلف من كلامه. يقول في الاستواء لما سئل الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى. نحن عرب وقد خطبنا الله تعالى وذكر أنه استوى على عرشه في سابق آيات من محكم تنزيله، ولا نعرف في لغتنا، والقرآن كما ذكر ربنا عز وجل بلسان عربي مبين، لا نعرف من لغتنا في الاستواء إلا العلو والارتفاع، كما قال لتستووا على ظهوره، وقال واستوت على الجودي على ترتفعت، هذا معناه في اللغة العربية. ومعنى الاستواء الذي خاطبنا ربنا به وأخبرنا عنه هو علوه على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته. ولما نفيت هذه الصفة أضاع من ينفيها فلا يدري أين ربه، حتى قال محمود بن سبكتكين رحمه الله تعالى غزنوي، قال لابن فورك أين ربك؟ فقال له كلام معروف عندهم لا داخل كذا العالم ولا خارج العالم. قال له أردنا لو أردنا وصفا للعدم ما وجدنا أحسن منها. حي كلامكم هذا يؤدي عياذا بالله إلى أمور كبيرة وخطيرة. فسيروا على هذا النهج وهو إثبات ألفاظ الصفات وإثبات معانيها اللائقة بجلال الله عز وجل والكف عن الكيفيات. ولهذا قال أن مالك رحمه الله والكيف غير معقول، لا ندري ما كيفية صفات ربنا عز وجل، هذا غيب لا يعلمه إلا هو سبحانه وبحمده. فكلامه رحمه الله واضح، وعبارته هذه هي منهج السلف رحمه الله تعالى. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، وارزقنا وإياكم البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله عليكم شيخنا المبارك، ونفع الله بكم وزادكم من فضله ورضي عنكم. الله يوفقنا. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيبي وحسن المتابعة، نلتقي بكم بعون الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.